السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا مدعوون إلى حفل زواج الأخ الفاضل أحمد علي. الله أسأل أن يبارك له وأن يبارك لزوجه، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. إخوتي بالله، نحن حضور في حفل زواج، والزواج كما تعرفون ضرورة من ضرورات الحياة، إذ به تحصل مصالح الدنيا والدين، ويحصل به الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودة والرحمة. الزواج نعمة، الزواج آية من آيات الله الباهرات. قال ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج آية، الزواج منة من أعظم المنن، ونعمة من أعظم النعم، وهو كذلك آية ملفتة للنظر، فإنك ترى الرجل بمجرد أن يعقد على المرأة حتى تصبح روحه الذي يعتبر أن الموت في سبيل صيانتها شهادة. النبي قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. آية. قد تجد الرجل من أقصى البلاد ويعقد على امرأة من ناحية أخرى في أقصى البلاد، بمجرد أن يعقد علينا يحصل في قلبيهما المودة والرحمة، فسبحان الذي ألف بين هذين القلبين وملأهما بالمودة والرحمة. إخوتي بالله، سأحاول جاهدا في هذه الدقائق أن أجيب عن أسئلة ثلاثة غاية بالأهمية. السؤال الأول: لماذا نتزوج؟ السؤال الثاني: ممن نتزوج؟ السؤال الثالث: كيف نتزوج؟ أسئلة مهمة جدا. كل إنسان يفكر في الزواج لابد أن نطرح عليه هذه الأسئلة الثلاثة: لماذا نتزوج؟ ممن نتزوج؟ كيف نتزوج؟ أرجو من الأخوات في مسجد النساء خفض الصوت، احنا درس علم مش فرح بقى، يلا برضه درس علم. لماذا نتزوج؟ أخي بالله، لو طرحت عليك هذا السؤال لماذا تتزوج؟ لو طرحنا هذا السؤال على الناس لماذا تتزوجون؟ لسمعنا العجب العجاب من خلال إجابات الناس. من الناس من سيقول لك: أنا أتزوج لأرضي أبي وأمي، وهذا أمر حسن. ومنهم من يقول: أنا أتزوج من أجل أن أشبع رغبتي وأحصن نفسي من الحرام، وهذا أيضا جواب حسن. ومنهم من سيقول لك: أنا أتزوج لأنجب أولاد يكونون لي سندا عند الكبر وعصا أتكئ عليها عند الشيخوخة، ويقولون شوكة في حلق العدا. ومنهم من سيقول لك: أنا أتزوج لأن الناس يتزوجون، سنة الحياة. يقول لك كده: أنت جاي عليا لوحدي، أنا بتجوز زي الناس يا أخي. أنا أتزوج لأن الناس يتزوجون. والنساء لو طرحنا عليهن هذا السؤال لقالت واحدة: أنا أتزوج ليصبح لي ميت أأمر فيه وأنهى. ومنهن من تقول: أنا أتزوج لأحتمي بظل رجل ينفق علي، وأحتمي في ظله من نكبات الظهر. والمؤمن العاقل لماذا يتزوج؟ الجواب الصحيح هو: المسلم العاقل لماذا يتزوج؟ أولا، يتزوج المسلم لأن الزواج عبادة. الزواج عندنا دين، الزواج عبادة أمر به الله، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني الأصل في الزواج انك تبقى موحد ولا معدد؟ التعدد هو الأصل. أنا ظهري معايا واللي بقى عليه مش عايز تفهمه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى الزواج أمر الله، الزواج طاعة لله، الزواج عبادة. قال العلامة الحافظ يعني ابن حجر: تدور أحكام الإسلام الخمسة على الزواج، فأحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون حرام، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباح. أحكام الإسلام الخمسة تدور على الزواج. فالزواج واجب على الرجل الذي يملك الباء ولا يملك صبرا عن النساء ويخشى على نفسه من العنت. طب معاك فلوس وعندك الصحة وخايف تكثر، قاعد ليه؟ زواجك واجب. يعني لو لم تزوج وأنت تملك هذه الأسباب ومت تلقى الله وأنت آثم، واجب. والزواج حرام على الرجل العاجز، عجزا يعجزه عن أداء حقوق الزوجين. حرام عليك، حرام حرام. أحكام الإسلام الخمسة إذن تدور على الزواج. إذن نحن نتزوج، احفظ معايا الله يبارك لك. واحد، لأن الزواج إيه؟ عبادة. اثنين، نتزوج اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم رحمه الله عز وجل يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية من الزنا. وروى البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي، وإن من سنتي النكاح يعني الزواج. الزواج سنة النبي. وروى أحمد والترمذي في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين. ده مش النبي بتاعنا بس، ده كل رسول. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. متخيل دي رسول يعني ما كانش بيتعطر؟ كل رسول من سنته التطيب، ما كانش بينظف اسنانه. كل رسول من سنته التسوق، كل رسول من سنته الحياء، كل رسول من سنته النكاح. حتى الذي مات منهم ولم يتزوج لم ينهى عن الزواج ولم يامر برهبانيه. اربع من سنن المرسلين: الحياء، التعطر، السواك، النكاح. اذا نحن نتزوج لان الزواج عباده، لان الزواج سنه كل الرسل وعلى راسهم سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نتزوج من اجل الانجاب عشان نخلف. نعم، نتزوج حتى نرزق بالذريه الصالحه، نتزوج حتى نرزق باولاد لا ليكونوا لنا عزوه وشوكه كما يقول البعض، وانما لنستخدمهم في هذا الدين، لنهبهم لخدمه هذا الدين. كأم مريم عليهما السلام، لماذا اشتهت الولد؟ ليه؟ لله. إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك فتقبل مني. يبقى أنت تشتهي الولد عشان تربيه على الإسلام وتستخدمه في خدمة الإسلام. أنت عندك خمس عيال، اوهب واحد منهم كده لتعلم العلم الشرعي. واحد بس. ايه المشكلة؟ ده دكتور، ده مهندس، ده مدرس، ده مش عارف ايه، ده صنايعي، ده كده. واحد ده من عيالك انت رتب له كده، خطط له كده، ده اوهبه لتعلم العلوم الشرعية. من صغري احفظ القرآن. من صغري او دي اصغر. فان تعذر يبقى مع شيخ يحفظه ويقرأ عليه. تعذر هيبقى معهد من معاهد اعداد الدعاء. ده لعز الاسلام، ده لخدمه الدين. هذه نيه صالحه بالانجاب. يجب ان كل رجل منا تكون في راسه هذه النيه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اني لاكره نفسي على الجماع، مش عايز. ويكره نفسه رجاء أن يخرج ربي من صلبي نسبة تعبده ولا تشرك به شيئا. شوف الدين الصالحة. فنحن نتزوج لننجي الأولاد، نربيهم على الدين ونستخدمهم لعز هذا الدين. رابعا، نتزوج لتحصين الفرج ولغض البصر، فإنا نستعين بالزواج على غض البصر وعلى حفظ الفرج. والنبي قال في شأن الزواج: فإنه أغض أحط للبصر وأحصر للفرج، وليس ذكر الحديث آدفا، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. والنبي قال صلى الله عليه وسلم، حديث جميل أوي يبين لك إن فعلا الزواج تحصيل، فعلا تحصيل. يقول: أيما رجل رأى امرأة تعجب فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. واحد شاف واحدة متبرجة وقعت في نفسه، الحل الشرعي ايه؟ اذهب وضاجع زوجتك، خلاص انها رجل، فإن معها مثل الذي معها. يبقى الزواج تحصيل فعلا، الزواج تحصيل. طب لو مش متجوز يصوم بقى، فعليه الصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية، يصوم وغض بصر وبيخرج بنفسه ويراقب الله في أفعاله ويشغل وقت فراغه بحفظ القرآن بدروس العلم. أي نعم. خامسا، نحن نتزوج لننال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش هو اللي لنا جوزه وقال لنا حلفوا كتير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أهو، وقال تزوجوا الودود، الولود، الودود، الولود. النبي بيباهي بينا في الآخرة: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق في الجامع. يبقى النبي كده على الصوت في الآخرة، وأنت تخش عليه كده ومعاك إيه؟ خمس ست عيال من عيالك، ما شاء الله الذكور مرتاحين، حافظين، مصلين، وشهم منور، وأعضاء الوضوء منورة، والجليد منور بالغرة وسام السجود. خش على النبي كده وبناتك منتقبات، حاجه تفرح، تفرحه تقوم يشفعك كده. انا واحد رايح لده، راح للنبي وماشي كده بالخطوه، خطوه غيري كده وماشي، وجايب لي عيل واحد معاه. ايه ده؟ والله يا رسول الله كنت انظر حولي في الدنيا، اقول اسره صغيره حياه افضل. يا راجل قال لك كتر عشان اباهي بيك في الاخره. تناجحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أي نعم. سادسا، نتزوج، ودي مهمة أوي، لنقيم بيوت على الإسلام، تصبح مرارة يهتدي فيها الضال، ويعلم فيها الجاهل، ويرشد فيها الحائر. بيوت تؤسس على التقوى، يرفرف عليها علم الإيمان، ونورها هو القرآن، وتعبوها الطاعة. بيوت تخرج للأمة أسود مش حظائر، لا تخرج للأمة إلا دجاج. كتير أوي من الآباء عشان تبقى عالم شغالين لعيالهم علاتين، علات كان يشتغل ويجيب أكل ويرمي، ما يتأخرش أبدا، يحرم نفسه يجيب ويأكل، هات تفاح، هات موز، هات لحمة، هات هدوم، هات علات، عمال يربي في الأفخاذ والأرذاذ. في عيل من عياله بيصلي؟ لا. في الخيمة، في بنت البنات المحجبة؟ لا. ماشيين عريانين كده الطعام على طريقة اللي يبدلني زكاة عندي. في الخيمة يقول لك أنا ربيت، ده أنا ربيت، الواد عندي طول الباب، أنت متربي بتسمن، أنت علمت يا عبد الحاج. فين التربية الإيمانية؟ فين التربية الإيمانية؟ فين التربية الأخلاقية؟ فين التربية على قول الله؟ فين التربية على قول رسوله؟ مفيش. بئس الأب أنت، لا يعلق في عنقك في الآخرة ويقول ربي خذ لي منه. أنت فين من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فين من قول الله: وأمر أهلك بالصلاة؟ فين من قول النبي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ مفرط. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نحن نتزوج يا سادة من أجل أن الزواج عبادة، الزواج سنة، عشان ننجي الأولاد نربيهم للإسلام ونستخدمهم في عز الإسلام. نتزوج من أجل الاستعانة للزواج على غض البصر وتحصين الفرج، نتزوج لننال شفاعة النبي محمد، نتزوج لنقيم بيوت إسلامية بحق، نتزوج من أجل تحصين بنات المسلمين حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كل هذه نوايا صالحة من أجلها نتزوج. طب السؤال الثاني، وممن نتزوج؟ احنا عرفنا لماذا نتزوج. طيب وممن نتزوج؟ خلاص يا عم الشيخ نفسي انفتحت للجواز، اتجوز مين بقى؟ لو كان السائل رجل فسوف يقول الجواب على النحو التالي، اقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه، وهذا الحديث اصلا اشهر من ان يذكر، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين ثربت يدك. ثربت يدك يعني ايه؟ يعني لو ما خدتش اللي عندها دين صارت يدك ملصقة بالتراب كناية عن الخراب والضياع. يقول لك ايدك والأرض منك. أو ثربت يداك يعني صار الخير في يدك كالتراب. وفي علماء أولوه على هذا النحو، وعلماء أولوه على هذا النحو. يبقى خذ اللي عندها دين، يبقى الخير في يدك زي التراب ما تعبتش. الله يبارك في القليل. ولو خدت اللي ما عندهاش دين إيدك منها والتراب هيخرب بيتك. هتمرك، هتجد الضنك، هتجد الأذى والعنس في بيتك. يبقى فاظفر بذات الدين تربت يداك، عليك بذات الدين أخي الكريم، حتى ولو كانت أمة حبشية سوداء لا حسيبة ولا نسيبة. ولا تنسى أن الله قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، عليك بذات الدين، بصويحبات اللحم الغالي، صويحبات الحجاب والحياء. المرأة التي خرجت من بيت أب راجل وأخ راجل، صاحبة اللحم الغالي، صاحبة الحياء والحجاب، وإلا ستندم ندما عظيما ساعة لا ينفع الندم. أقسم بالله إن أكثر المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء الاختيار. صح؟ لو اخترت صح هتستريح بقيت عمرك، اخترت غلط هتتمرن ولسه عايز اعالج وعايز اصلح. ما تختار صح اصلا يا اخي، مش النبي اختار لك. والله قال عن نبيه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، اولى ليك منك، عارف مصلحتك عنك، سلم بقى. فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال ياتي ويروح، والجمال يعمل فيه الزمن، والحسب قد يضيع. ابوها مدير عام خلاص رفدوه، طلع حرامي ورفدوه، راح عندها فلوس حجروا عليه هتطلعها بقى، جميله وسطها 35 سم وطولها مش عارف ايه ومش عارف ايه. طيب خلفت لك ده اربع عيال، ضربت بقت زي شجره الجميز تطلعها. يعني كل هذه الاشياء تتغير، انما ما يتغيرش ان شاء الله هو ايه؟ دينها، دينها. يبقى فاظفر بذات الدين تربت يداك. اي نعم. لو كان السائل امراه اقول لها تزوجي من الرجل الذي ترضين عن خلقه ودينه، فان النبي قال لاولياء امر المراه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وفي روايه وفساد عظيم. رواه ابن ماجه في المدني والحاكم. فتنه لو احنا ما زوجناش عيالنا من اصحاب الدين والخلق. خد بالك النبي قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما اكتفاش بالدين، قال لي ممكن واحد يبقى بيصلي الله وفي سبت السنه الظاهر وحافظ كويس قوي، حافظ حلو قوي قوي واخلاقه زفت كتير حقيقه، تلاقي اخلاقه مع الوالدين سيئه جدا. يعني احد الاباء يقول ابني قبل ما كان بيصلي كان كويس، صلى بقت اخلاقه سيئه معاه. ايوه شمخه بقلبه، يبص لامه من فوق وابوه راجل يقول لك ده فاسق وامي فاسقه، طب ما تصلحه. طب فين الدعوه بادب؟ فين؟ فاحنا عايزين يا اخواننا لما نلتزم نبقى صور طيبه للاسلام، مش نبقى صور مشوهه تنفر الناس عن الدين. انتبهوا الى هذا، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، اللهم امين. الخلق ودين الاثنين مع بعض، مع ان الدين من الخلق، الخلق من الدين، الخلق من الدين، لكن هذا ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. يقول لك حاسب مهم قوي في الدين الاخلاق. النبي قال انما وعدت لاتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. اي نعم، اذا خلقه دينه وخلقه، دينه وخلقه. لو ما عملناش كده يحصل فساد كبير في الارض، جواز عرفي، علاقات محرمه، علاقات آثمة، تلاقي بقى العشق والغرام والحب والهيام. وانا قلت امبارح كنت في عقد زواج برضه، اهو عملوا لنا للحب العيد، عملوا لنا للحب عيد، بقى عندنا حاجه بيحتفلوا بيها اسمها ايه؟ عيد الحب، عيد الصيع يعني، عيد الحب، ها؟ عيد الحب. فلو ما حصلش ده هيحصل فساد عظيم في الارض. يحزنني جدا جدا شاب كان تقدم لفتاه، ابوها يا عم قول تعالى، عندها شقه؟ ايوه. كام غرفه؟ قد كده. هتفرش كام غرفه؟ قد كده. شغال ايه؟ كذا. مرتبك كام؟ كذا. وارد حاجه؟ ايوه. عندك رصيد قد ايه؟ كذا. عندك سياره؟ اي نعم. ملكتها ايه؟ كذا وكذا. وعلى بركه، على بركه الله. كل اسئلته في الدنيا ولا سؤال في الدين، مش ده شيء مؤسف؟ مش ده شيء محزن؟ قل ان تجد من يسال عن الدين، بتصلي يا ابني ولا لا؟ بس بصلي الجمعه بس، ما تنفعناش روح. لا بصلي في المسجد؟ ايوه. حفظ جبت القران كذا، بتواظب على دروس علم؟ لفلان وفلان. دي اسئله مهمه، لا نغفل اسئله في الدنيا. كلها اسئله مفيده مطلوبه، لكن فين السؤال عن الدين؟ هو انت بتبيع اللي يدفع اكثر؟ يا اخي فين صاحب الخلق والدين؟ اين اختيارك للزوج الذي اختاره النبي لابنتك؟ ايها الوالد العاقل، هل تامن على ابنتك وهل تسلم عرضك لرجل يخون الله؟ اللي بيخون ربنا ما بيصليش. خير لربنا، الله الذي خلقه من عدم واسبغ عليه وافر النعم وهداه من ضلاله وعلمه من جهاله وكثره من قله، ابى هذا الانسان ان يركع لربه ويسجد. كم ربنا ده يؤتمن على العرض، ده يؤتمن على البنت، انسان يدب على ارض الله ويستظل بسماء الله وياكل من خير الله ولا يركع ولا يسجد لله. جزاكم الله خير يا عم الحاج، شكر الله لك. هذا لا يؤتمن. يبقى صاحب الخلق وصاحب الدين حتى ولو كان اسود حبشي. ولا تنسى ان الله قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو ايه؟ اعجبكم. يبقى عليك يؤتي بالله بصاحب الخلق والدين ولو كان فقيرا، فان الله سبحانه قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من إيه؟ من فضله. هذه رميصاء أم سليم خطبها أبو طلحة فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري. في المرأة العاقلة مهر ده بتسلم، اسلام المغربي فاسلم فصارت اعظم امراه اخذت اعظم مهر في التاريخ. كل عمل صالح يقع من ابي طلحه في ميزان ام سليم، لان النبي قال الدال على الخير كفاعله. شوف العقل، الدين، الدين فان تسلم فذاك مهر. إذا جاوبنا على السؤال الأول لماذا نتزوج، وجاوبنا على السؤال الثاني ممن نتزوج. السؤال الثالث والأخير، كيف نتزوج؟ تتجوز ازاي؟ الزواج الذي يرضي الله يبدأ عندما يبحث الرجل عن امرأة ذات دين، لا يأتي البيوت لظهورها، يطرق باب البيت، سمعت ان الشيخ فلان عنده بنت على خلق ودين، اولا يا رب ايه المانع؟ لان الولد صالح، اقول انا عندي بنت على وش جواز وعلى خلق ودين، هو انا احسن من عمر بن الخطاب؟ ما هو عرض بنت، هو انا احسن من شعيب برأي من قال ان صاحب مدين الذي استضاف موسى هو شعيب، انا مش احسن منه. عرض بنات الاثنين على سيدنا موسى، ايه المشكله؟ واحنا عندنا مثل مصري يوافق الشرع لكنه معطل، قل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. النص الاول يوافق الشرع، اخطب لبنتك، صح ماشي اختارها، ولا تخطبش لابنك، ليه مش عارف حاطين لي ايه ومدير العيال؟ فما تخطب لبنتك اخطب لابنك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا سمعت إن الشيخ إبراهيم عنده بنت فاضلة، سمعت إن الشيخ محمد عنده بنت، الشيخ حسن عنده ولد كويس وأنا عندي بنت، قلت له يا عبد ما تيجي تسد يعني، قال إيه المانع؟ خلاص. طيب الناس فاكرة إن الجماعة السنية دول بيشتروا سمك في مية، فما بيشوفهاش غللت الفرح، مين قال كده؟ إحنا بنقعد وبنشوف وبنتحلق وبنتكلم. ايوه، وانا قلت كتير وبقول اهو، اكتر ناس تقدر الجمال الناس بتوع ربنا. تقول لي ازاي ده لما بيلاقي واحده متبريه بيغض الطرف عنها؟ ايوه، لان جمالها مزيف هيوديه جهنم، فيتخذ نظره للجمال الحقيقي في الجنه في الحور العين اللي هم كاللؤلؤ والمرجان. اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى، اللهم امين. خلاص انا عايز اخطب بنت الحاج فلان، يبقى الرؤيه شرعيه، رؤيه شرعيه، اذهب الى بيتهم وحدي، مش اجي بقى اشوف انا وابويا واخويا وخالي والجيران، لا يحق لاي احد ان يراها الا الخاطب، اعني من الرجال. طيب يبقى انا كرجل الرجل الوحيد اللي هشوف، وتاتي الفتاه لابسه حجابها كامل طبعا، هتنزع النقاب والقفازين وانا انظر لوجهها، تجلس امامي مع وجود محرم ابوها خالها عمها بتاع ابنها، ما ممكن تكون يعني ايه المعنى يعني؟ متزوجه من قبل، يبقى اجلس وانظر اليها، هي ما تحطش اي زينه الا ماء الوضوء، كفايه عليها ميه الوضوء بس، وتجلس امامي. طيب وإن قال قائل كيف أعرف بقى التفاصيل الأخرى؟ شعرها طويل قصير قاعد ناعم، مع أنت أمك مع أختك مع مراتك الثانية تعرف الأشياء دي بقى وتقول لك، ها؟ ما أنا بقى أنا أحرض على التعديل، تعدد أي راجل غني وقادر أقول له جوز اثنين وثلاثة. إحنا عندنا في مصر جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلى من كده، موجود في كل الجرائد الحكومية. إن عندنا في مصر دلوقتي 9 مليون بنت عايش وصلوا 35 سنة وما اتجوزوش. ساهم في حل المشكلة إذا كنت قادر وعادل، أدي الكل الشرط. يبقى هتيجي بنت تجلس أمامي وليا أن يوصف لي بعده ما خفي عني، ما أنا خاطر رفيعة مش عارف إيه شعرها حقي تجلس أمامي. وشوف وانظر، النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في صحيحه من روايه ابي هريره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي: أنظرت إليها؟ شفتها يا ابني؟ أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكم. وفي رواية: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني ريق. كنت عارف المرأة كلما كانت لجلاء العينين، لجلاء يعني واقعة العينين، كانت أجمل. وعشان كده ضربت في الجنة حور عين، حوراء عيناء، عيناء يعني إيه؟ عينها واسعة ما شاء الله، وحوراء من الحور يعني البياض، يعني بياض عينيها ده أبيض من اللبن. مع بقى إنسان العدة سواد داكن وعين واسعة، انسى يا عم بقى، الله ربك يقول لك. احنا فرح مش عايزين نجيبها بقى. طيب يبقى تنظر إليه، ولكن حذاري يا أخي الكريم، حذاري من أن تغضب على خطبة أخيك، فإن هذا لا يحل. النبي قال: لا يغضب أحدكم على خطبة أخيه، حرام. حذاري يا أخي الكريم أن تغضب امرأة معتدة عدة طلاق رجعي، أو معتدة في عدة وفاة، واحدة منهم طلاق ولسه في العده تخطبها، حذاء بمعنى امراه زوجها مات ولسه في عده الوفاه تخطبها، هذا لا يجوز شرعا الا ان تلمح للتي في عده وفاه: سيجعل لك الله من امرك مخرجا، سيجعل لك من امرك يسرا. ده تلميح، انها من التصريح لا يجوز، ولكن لا توعدهن ايه سرا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جاءت الفتاة وجلست، انظر إليه وكلمه واسمع منه، وما تقعدش بقى عينيك في الأرض. بصينا يا ابني، أنا بقول لك على ضمانتي وبحلق، ده حاجة شرعا. طب ما شفتهاش كويس، هل في عدد معين للرؤى الشرعية؟ مفيش. وبعدين هما ثلاثة، أنت شفتها من أول مرة، عجبتك مالكش تشوفها تاني، خلاص. مش عجبتك وقلت يلا اتفقنا، يبقى لا يجوز ان تراها ما دمت خاطب. يعني لو ننتقل ما نشوفش وشها تاني، اعقد بقى وبعد العقد ربنا ييسر الحال. ما شفتهاش كويس، من حقك تشوفها تاني، الى ان ترى ما يعجبك فيها ويراغبك في نكاحها. وبعدين انصح اخي الكريم بقى ان يبتعد عن الاسئله المعقده. زمان ما اعرفش دلوقتي موجود ولا لا، بعض الاخوه كان يروح يخطب اخت، هو بقى ما شاء الله على دين، والبنت محتجبه وعلى دين، يجيب لها معاه ورقه مسكات مليانه اسئله. والله العظيم حصل اسئله، ويقعد يسالها اسئله لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها شيوخ المهاجرين والانصار. اه والله، وسالها في قضايا هو يدب يدب. لو سالته قول لي يا ابني اركان الصلاه ايه؟ ما يعرفهاش. قول لي طيب سنن الصلاه ايه؟ شروط صحة الصلاة ايه؟ يتأتى، يجيب شرطين ويتأتى. وسألت قضايا، بقول لك لو عرضت على أكابر العلماء لجمعوا لها الدنيا. ايه الكلام ده؟ أنت يكفيك منها إنها محجبة والبصرة طيبة ومقبولة الشكل وعارفة آداب سورة النور، دي نعمة كبيرة أوي دي. هو أنت متجوز أنت عايز واحد دكتورة في جامعة؟ هذه نعمة عظيمة من الله. فهو يقعد يسألها أسئلة، وما رأيته يوريها إن هو ولد وبرم وعال ويحرجها قدام أهلها، وهي كذلك. مباراة؟ في مباراة؟ لا. أنت عايز إن المرأة يكون محجبة من أسرة طيبة مقبولة الشكل عارفة آداب سورة النور، يبقى دي نعمة عظيمة وفرصة لا تفوت. طيب شفتها وعجبتني، خلاص أعمل الأول قبل ما أقول عجبتني صلاة إيه؟ طب يا عبد الحاج شفت بنتك وهي شافتني، طيب ان شاء الله ارد عليهم كمان يومين، هستخير وارد. صلاه استخاره، ايه صلاه الاستخاره دي؟ يعني ركعتين عاديتين خالص بليل او بنهار، لا ادري ليه مشهور بين الناس ان صلاه الاستخاره ركعتين قبل ما تنام، ده غلط. لك ان تصليها بليل او ب في نهار، ولا يشترط اصلا ان ترى رؤيا، فلازم اشوف رؤيا. مش ده لا استقالة في حرام ولا في واجب ولا في سنة. هو الواحد أطلق لحيتك ولما استخير، استخير ايه؟ ما تدري عنها أطلق لحيتك، اختار لك هو خلاص. هتصلي معانا الجمعة أما استخير ربنا، يا راجل ده فرض خلاص. هتيجي معانا السليمة أما استخير، تستخير في حرام؟ لا استقالة في واجب ولا في سنة ولا في حرام، ولا استقالة في ايه؟ في المباح. فأنا لازم أعوصيه. فزكاة وعطيات تاخد دي، استخير الأمر. واروح الاولانيه الامور مشيت حلوه غير ربنا اختارهولي، اتعقدت اشوف الثاني، اتعقدت اسيب الاثنين. ادي الاستقامه، لا يشترط رؤيه ولا راحه في الصبر ولا الكلام ده خالص. انا سامضي في امر من الامرين، فاذا يسر هذا الذي قضاه الله، اذا عقد يبقى ربنا اختار لي غيره بمنتهى البساطه. لما يقول لك لا لازم اصليها بالليل واشوف رؤيه، فهي بقى الولد جالها العريس، قمت صلي ركعتين وتنام، تصبح الصبح يا حاجة شفت في المنام خير اللهم اجعله خير، شفت ايه يا بنتي؟ شفت كأني ماشية بخضرة وشايفة العريس قدامي لابس جلابية خضرة وطاقية خضرة، ده انت الرجل الأخضر ده ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ فأنت صلي ركعتين عاديتين بليل أو بنهار، لو ساعدت حافظ دعاء الاستغاثة، لو حافظه قله بعد التشهد وقبل التسليم. لو مش حافظه بعد الركعتين اقراه من الكتاب. لو ما بتعرفش تقرا واحد يقرا وانت تقول وراه، مفيش اي صار كده. اللي هو ايه؟ اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، الجواز دي المشروع ده تسميه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. استخارة وتروح تمر ويسار يبقى على بركة الله. طيب صلينا الاستخارة والبنت وافقت عليها وهي وافقت، هقعد مع ابوها بقى علشان نتفق على تفاصيل الزواج. هنا الكلمة توجه له العروس، اقول له اتق الله ولا تغالي في المهر، اتق الله ولا تغالي في تكاليف الزواج. يقول لك انا عايز بنتي تعيش في المستوى اللي هي عايزه فيه دلوقتي. طب ما تفتكر انت نفسك لما بدات في اول حياتك الزوجيه كنت ازاي؟ وخلي العريس يبدا من حيث بدات انت. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لانك يا يوسف في اوضه تحت الارض اصلا. الناس بتنسى ليه مش عارف؟ ليه بينسوا؟ مش عارف. اتق الله ولا تغالي في البحر. عندنا 9 مليون عانس. سبب العنوسه الاول والعاشر والالف المغالاه في المهور. بسبب الخصام ده اهم سبب. المغالاه في المهور. اتق الله واعلم انك لست افضل من النبي محمد. ولا بنتك افضل من فاطمه بنت النبي محمد. مهر ستنا فاطمه كان درع حصاميه ثمنه درهمين 20 جنيه. ده مهر فاطمه سيده نساء العالمين. مهرها ايه؟ درهمين. مهر ستنا عائشه كان متاع بيت، النبي فرشتها بيت ب 50 درهم. تقولي ما انا بقول للعريس يلبس لي بيت. هو بيت العريس زي بيت فاطمه وبيت عائشه؟ وعائشه كانت المرتبه دي وكان عندها جره وعندها رحايا وحاجه يعني. انت بس عايز جد وجد وجد وجد حاجات وجود مؤلفه. اذا لا تغالي اتق الله ولا تغالي في المهر ولا تغالي في تكاليف الزواج. ما كانش عند الصحابه مشكله اسمها عنوسه، ولا كان عند جدي وجدك مشكله اسمها عنوسه، لان الزواج كان سهل خالص، كانش فيه عقد. انما النهارده احنا عايزين بقى نخترع حاجات تعقد الامور المعقده اصلا. عملنا الفرح على مراحل. يقول لك الفاتحه الاول، وقراءه الفاتحه بدعه اصلا في الابراج. اشمعنى الفاتحه؟ ما تقرا سوره ياسين يعني، او سوره البقر، او سوره المسجد. اشمعنى الفاتحه؟ بدعه. لا دراء فرح ولا على اموال. بنقول بس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وده كده لي واحد. يقول لك الفاتحه الاول، ولكن في الفاتحه العريس يجيب لها جبله ولا بحث ولا خادم ولا اي حاجه يعني. ادي راح 500 جنيه. وبعدين نعمل خطبه بقى، الخطبه الشبكه ادي كام برضه فلوس راحت. وبعدين نعمل كتب الكتاب. وبعدين نعمل الفرح على مراحل، وكل مرحله تكاليف ونفقات. عقدنا الامور المعقده اصلا. نخليها ليله واحده. ولا اثنين وخلصنا. وكفى الله المؤمنين القتال. مش ريحنا يا اخي. يبقى اتق الله ولا تغالي في المرء. فاذا تم الوفاق والاتفاق وتحدى يوم العرس كيف يكون فرحنا الاسلامي؟ فرحنا بيبدا من المسجد زي ما هنا عملت. يبدا من المسجد كل الحضور صلوا العشاء وجلسوا على وضوء وهم يستقبلون القبله. في واحد يذكرنا باحكام الزواج، في نصيحه للزوج، في نصيحه للزوجه. قاعدين الناس متوضيين ومصليين ويستقبلون القبله. يرجى منهم اذا دعوا بارك الله لكما وبارك عليكما ان يتقبل دعائهم. مش كده؟ مش افراح بقى في الشارع وفي شيء ورقص وطبل ومخدرات ويعني الشيطان عشش فيها وباط وفرح. لا، افراحنا تبدا من المساجد. افراح المسلمين طاعه لرب العالمين. طاعه ممكن بعد الكلمه بتاعتي دي ممكن تجيب طفل صغير ينشد، ايه المشكله؟ كل كلام حلو. في مانع؟ حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في مسجد النبي، وابن رواحه قال الشعر بين يدي النبي في الكعبه، عند الكعبه. ايه المانع لو في طفل صغير 6 سنين ولا 7 سنين ولا حتى اخ كبير يقول للرجاله يعني واحد في بيت حلوين كده بصوت جميل في موضوع الزواج؟ أبي ذلك بس؟ لا بأس والله. على الجانب الآخر النساء، المرأة تتزين تلبس الجميل. النساء مع النساء ما عندناش اختلاط، ما عندناش اختلاط وفرح كده. النساء يغنين للأخت، ينشدون يغنون، وممكن يطلوا على طفل اللي هو بدون مراكش اللي مفيش فيه شغالين ده قطعة جلد مسدودة على طوق من الخشب. ايه المشكلة؟ فوق القبل كده والحقيقي يغنوا مع بعض، بس الكلام ما يخدش الحياه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت انها زفت امراه الى رجل من الانصار. فلما جاءت يعني عائشه قال لها النبي اما كان معكم لهو؟ ما هي تصف البنت كده وحاجه، تحريم مع بعض يعني، تحريم مع بعض. أما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قالت يعني له المباح. قالت عائشة ماذا نقول؟ ما تمشي معانا. طب نقول إيه يعني؟ قال أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت أذانيكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت دواجيكم. كلام زي كده. فكان طيب، ما يخش الحياة، فيش فيها ألفاظ شركية، فيش فيها ألفاظ قبيحة، الرجالة ما يسمعوش الصوت، يعني يقول لك صوت فلان، يعني ما يزوش، وبمقدار ساعة العرس قبل الفرح بساعتين ثلاثة، مش بقى تقعد تطبل قبل الفرح بأسبوعين، يقول لك فرح الغدر 40 يوم، لا ينزل في نفس اليوم وخلاص، وخلاص، يبقى لا إشكال، هذا حال النساء، صلوا على رسول الله. يبقى العروسة تتزين بما أباحه الشرع، ما تروحش الكوافير طبعا. راجل يقعد يحط ايده على شعرها ومش عارف ايه، وتلاقي عريسها واقف بره وشنبات ويخبط، خلص ما وصلش، يقول له عينيا هظبطها لك، خليك راجل بقى، خليك راجل، تلاقيها تتزوج في البيت، تيجي واحده تزوقها، وتتزين بما اباحه الشرع، مفيش تنمص، تقعد تدقق في حواجبها، النبي لعن المتنمصه ولا معروفه، مفيش تنمص، مفيش وشم، مفيش وشر، مفيش وصله بالشعر يعني. تتزين بما اباحه الشرع. وما بيلبسش فستان شفاف بيقشر بالصدر، المشكله حقيقيه. يعني الامر في خلاف الحقيقه. انا اخذ بقول من قال من اهل العلم: المراه لا تظهر للمراه الا مواطن الزينه، شعرها دماغها الخبيثه، ان هنا كتاب وتوكه وهنا حلق وهنا عقد لحد هنا وهنا لحد، يعني لو بس جاليه بص الكون، لان كانت بتدوسوا حاجه زمان في هنا في وشها، وهنا كانت بتدوسوا حاجه في هذا العضد زمان. وجزء من القلم والساق من الاداره كل مشروب والصدر مكشوف، وعشان فرح مفيش، المسلمه عندها حياء. اي نعم. العروس اليك ومع القريبات والصديقات من النساء، ولهن ان يغنين لما لا يحرم الشرع مما حرمه الله ورسوله، ولهن لو شئنا ان يضربن على الدب كما قلنا آلفا، ويكون الغناء بمقدار. خلاص العريس خلص العقد هنا وسمع كلمتين طيبين، واحنا داعينا له، ياخذ سيارته ويذهب الى عروسه وياخذها وينطلق الى بيته. فاذا وصل الى البيت يبقى هو داخل، بسم الله ورجنا، بسم الله ورجنا وعلى ربنا توكلنا، يذكر ربنا وهو داخل عشان الشياطين تمشي. فاذا دخل الى اول حاجه الصلاه بقى، ويصلي طبعا هو امام، ولما الرجل يصلي امام امراه تقف وراه مش جنبه، لكن لو صلى برجل يقف بحذائه عن يمينه يبقى وراك. صلاتي بيها هأصيب بيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى إصابة السنة. الفائدة الثانية إنه هريح البنت نفسيا وأريح نفسي نفسيا. ففي بنات تبقى خايفة جدا وبيحكوا لها حاجات يعني، فالصلاة راحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثلاثة بتعرفنا أنا في القيادة، أنا اللي بصلي، أنا الغالي، أنا الكابتن، أنا القبطان. يبقى انا اللي بصلي اهو، انا الامام بتاع هذا البيت. اصلي بيه، بعد الصلاه ناكل سويا واكلها بايديا. النبي كان بياكل ستنا عائشه بايديه، كان يشربها بايديه ويلتبس موطن شفتيها في الاناء ويشرب وراه. شوف سيدنا محمد اعظم زوج، ناكله وبعدين تحط يديك على دماغك وتدعي: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. يعني مساله خير اخلاقها، واعوذ بك من شر اخلاقها. فاذا اردت ان تقضي الوطن فالدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ربي ربنا بينكما امرا كان مفعولا. كده حلو، صلوا على رسول الله. جميل. لماذا نتزوج يا ابننا؟ كيف نتزوج؟ قلنا ممن نتزوج جاوبنا. بقيت نقطة أخطأنا في الأفراحين. إحنا كمصريين بقى أخطأنا في أفراحين إيه؟ أولا لك أن تتخيل لو أن والد قال لولده: سأخطب لك ابنة فلان. الولد يقول: أهكذا يا أبي؟ دون أن أعرفها، دون أن يقع بيننا أولا حب وغرام وعشق وهيام، ونتبادل الأشرطة الأغاني لازم نعرفها الأول. ويقعد يمشي مع البنت خمس سنين يقول لك بدرس أخلاق. هو هي عندها أخلاق أصلاً؟ عندما سمحت لنفسها أن تخرج معك. لا. اتجوز على طريقة الوالد والوالدة، دي أفضل طريقة وأصور طريقة. يبقى هذا هذه واحدة، لازم أعرفها الأول، ليش الأول؟ ولا بره، أنا بره بقرأ في الجرايد. طفشت. انت لعيب كوره مشهور قوي قوي قوي. بيقول لك فرح لعيب الكوره فلان، بعدين واحد كده مصور مع واحده ومعاه عينين. ولاده من العروسه. والله العظيم. ايوه. مارادونا يا سيدي انت عارف. طلع على رسول الله. ثلاثه. انت دارس كويس. ايه ده؟ قال عشان ده بره الاول بيعرفها، ده في بوي فريند وجيل فريند ويخرج ويا مش عارف ايه وبتاع، وبعد كده يقرر بقى. قرر ايه؟ كان خطبه. اثنين عند خطبه قراءه الفاتحه من البدع. ثلاثه قولهم بالرفاء والبنين في دعوه الجاهليه. الا تلاحظ انه قال بالرفاء والبنين دون البنات؟ بتاعت ابوها ابو جهل دي. احنا بنقول بارك الله لكم وبارك ايه؟ عليكم بالرفاء والبنين. اربعه من اخطائهم لفظه عقد القران. كتاب في الكتاب كده عقد القران يا اخي القرين، هو الذي يصاحبك وأنت له كاره، ده معنى القرين. ولذلك ما كانش القرين في القرآن إلا في موضع التم، مش كده ولا إيه؟ قال قرينه ربنا ما أطغيت. القرين هو الذي تصاحبه وأنت له كاره، اكتب عقد زواج، عقد نكاح، مش قرين. أي نعم. خمسة من أخطائنا في أفراحنا التبذير والإسراف في العرس، نأثر الفرح على مراحل، فتح وخور وخطبة وشب وكتب كتاب وبناء، وكل ليلة لها نفقات ولها مصاريف، تبذير وإسراف إسراف. يبقى هذا من أخطائنا في أفراحنا. كذلك من أخطائنا لمس الخاطب للمخطوبة قبل أن يعقد عليه، ففي هذا الشك يخرج يلقطها ويلبسها الشبكة في يديه، ما هي هذه الحدة يا شيخ؟ دي أهمية لسه. هو كتب كتابه عليها لما يكتب ماشي، ما كتبش دي خطبته، يعني إيه خطوبة؟ وعد بالزواج، مش دي خطوبة؟ مش هلالة في حد ما تيجي. بمجرد ما وعدناها تخرج معاه وتتقبض وتقعد تعض في يديه وتلبس الشبكة وتقعد، وبعدين أمها تيجي عليك أهل العريس بيت وتحضنه وتقبله، حرام. يقوم بيكسح الخطوبة ويتجوز أمها، بس بعد ما يتجوز أبوه. شرعا يحل ولا ما يحل؟ يحل، يبقى حرام يلبسها حتى والتحامات. يا ابني لسه التحاماتك مع إيقاف التنفيذ، لما تكتب كتابة بتبقى حماس. ما كتبتش لسه، إنما بقى تلاقي العروسة تقبله، وخدت العروسة، وعمة العروسة، وكان العروسة، وحبيت العروسة، الله. ينفعش، هذا حرام. هذا شرعا حرام. كذلك خروج العروس وهي متزينة أمام الناس والناس ينظرون، الكل يدهش فيها، هي محط الأنظار. ده بقى العريس ما شاء الله راجل كده طول بعرضه، شنبات جامدة أوي ومرعب، وبياخد مراته يوديها الكوافير. لمين بقى؟ أبدا واحد جوه مستصحابنا الحلاق الحليم يحط إيده على شعرها دلوقتي ويدعك لها خدها بالكريم ويحط دي مش عارف فيها على، فحرام الحلال يا مسلمين. ولا مؤلف العمر يعني ايه؟ ليه نعمه؟ ليه يا ربنا اكرم عليك اكرمك بزوجه نعمه؟ لان نعم ربنا بالجحود كده، بالجحود. يقول لك لا اصل الراجل مؤتمن، مؤتمن ايه؟ يقعد عايز يخطط ويظبطها لي وما يوصفش، فين الرجوله؟ انا بقول للراجل اللي سمح لبنته تروح الكوافير لبنته، يا عم الحاج لو دخلت لقيت خطيب بنتك بيحط ايده على شعرها تعمل فيه؟ بيحط على نفسه، هيسفلت البنت. طب الراجل ده مش خطيبها ولا قريبها ولا اي حاجه، غريب. سمحت له كده ازاي؟ فين الرجوله؟ مش عارف في الافراح الناس الغيره عندها بتتذبح ليه؟ يبقى مرتين بشكل وتلاقي بياسه كبيره بشكل، اللهم اهدنا يا رب. هذا حرام طبعا، حرام. وعيد تخرج في السنة والناس كلها بيبصوا عليه، وذلك يقعدوا يحلقوا فيها ويغنوا ايوه يا واد وعرفت الدنيا ما عجبتكم. يا ابني خليك راجل، خليك راجل. وبعدين التصوير، تصوير هذا الفوتوغرافي لا يجوز الا للضرورة، وهذه ليست ضرورة. صورها لي وصور خليفة وعمتها وتبرج و هذا ما يجوز اصلا، فإنه لا يجوز إلا الضرورة. والموضة عندنا النهاردة إن العريس لازم يرقص العروس، مش كده؟ لازم يقبله وهو يرقص وهي ترقص له، وأنت لازم يسقفه، وأنت أبوها كده إيه معلمة يعني، شنبه إيه مرعب، يقف عليه كتيبة فقر في الصقر، وفرحان قوي بيت عرف يخلي، عرف يخلي. يعني حتى بعيد عن الدين العربي أبو لهب ما كانش يعمل كده. العرب الاصيل الكافر عنده كده. فالناس غيرها في اجازه ليه؟ مش عارف، مش عارف. ثم ناهيك عن اصحاب القدره، يعمل فرح عقلاني بقى ولا يعمل مسرح، وكلمه مسرح معناها في اللغه مرتع البهائم، عشان تبقى عارف كلمه مسرح في اللغه معناها مرتع البهائم، ويجيب راقصه ومخدرات وخمور وتبرج وسكور واختلاط وغناء للصبح، كده وعيان، ويشوشوا على ميزان، ويشوشوا على بيصلي ويقوم ليل لحتى اذان الفجر. فاذا سمعوا خشخشه الميكروفون المؤذن بيستعد ينسحبون، والنبي قال ان الشيطان اذا سمع الاذان فر وله براق. زي الشياطين بالظبط، زي الشياطين بالتمام والجمال. ثم النفقات الكثيرة، معلق كم لمبة ده بقى؟ على البوابة ومعلق 1000 لمبة. طب مش نفقات كتيرة؟ فتعلق صف واحد وخلاص. ليه يعني الفيس بوك؟ فصف واحد وخلاص. وبعدين تطلق عيرة نارية في الهواء، ولا كم قتل قتيل في فرح بسبب واحد مغفل أطلق عيرة نارية في الهواء. نادت يا لك الناس هناك وقال لها إزعاج وتفزيع للمسلمين. طب ليه؟ ليه؟ ثم حاجة غريبة بتفرشني شخصيا، بتفرشني أوي. تلاقي قدام بيت العروسة يجي لك بشار وتلاقي عيل يودها بالساعة 9 الصبح جاي 5 6 شهور انشهر ودي سابقها أحمر ودي أخضر ودي أصفر وبعدين يعمل لك قلب كبير ومش عارف إيه وبتاع. قالت الحرف أول حرف من اسم الولد وأول حرف من اسم البنت. إيه شرب كام والصبغة كام والمجهود بكام أنفق فيها مال وجهد ووقت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان دلوقتي العريس هيقف على قلب العروسة هنا والعروسة هتقف على قلب العريس اللي احنا لابسينه هنا كده وبعدين يبقى عقله انتشار. إيه فرح؟ إيه الخير؟ الناس دي تفهم، الناس دي عندها عقل أصلاً. مال الخير؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إحنا أطرحنا يا إخواننا بتبدأ من المساجد. خطأ أخير أختم بيه بس. بعض العرسان بعد البناء بعد ما بيدخل يعني يقعد 7 أيام في بيتهم ما يصليش غير في البيت. تقولوا ليه؟ يقول لك أما سبع الأول. أما سبع. أحسن الكبس. تقول له سبع يعني وصل له آه النبي هو اللي قال كده، النبي هو اللي قال كده. تقول له قال كده فين؟ قال للبكر 7 وللثيب 3. والله فاهم كلام النبي غلط. البكر 7 يعني الثيب تبين تبقى شيلها 7 ليالي. البيت بس. وللثيب 3 لأن الثيب عندها تجربة. إنما اخرج وصلي وعيش حياتك إيه فاهم؟ المانع. فترك الصلاة بحجة الزواج هذا يعني يجلب الإثم، لأن صلاة الرجل في المسجد واجبة على الرجل إلا المعذور وده مش عذر، الزواج مش عذر. يبقى أنا بقول يعني يحل لي أن أختم بهذه الكلمات. الواحد كتبها بيقول إيه؟ كتير بقى مع التنجيد بقى في يوم التنجيد فرح كتير يعني مش هنخلص. انا وقفت الباب بس وانت ايه فكر بقى. بيقول ايه؟ افراحنا نعم الافراح يرضى بها وعليها الله انوارها ري الارواح جمهورها للحق دعاء لا مدخل للشيطان بها وملائكه الرحمات لها لا مال يضيع على رقعاء الحانهم شهوانيه أقوالهم لهو وغثاء أفعالهم شيطانية واللهو يضيع العمر هباء لكن لنا الفرح المبرور في بيت رف عليه النور في بيت الله يكون الحل حيث البركات المنشودة وأخوتنا في لون الخلد وكتاب الله المنشودة لا أغنية فيها الكلمات باللفظ النابي مشتعلات بل تمجيد بل تحميد بل شكران لعلي الذات وجميع ما يحدث فمباح في حفل يرعاه الله. اللهم اجعل افراحنا كهذه الافراح بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير امين.